السؤال الأول يقول: ما الحكم إذا سبق المأموم الإمام أو وافقه أو تأخر عنه؟ إذا سبقه عمدا بطل الصلاة، وإذا كان ساهي أو ينعس يلحق الإمام ولا عليه يلحقه والحمد لله. أما الموافقة مكروهة، لا يا لا يا لا يوافقه. الرسول قال: إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، يكون بعده متصلا منه ولا يتأخر كثيرا. سلام الله خير. ويسأل عن معنى العاقلة الواردة في الحديث السابق. العاقلة هم العصبة، عصبة القتيل. نعم. ويقول: ما أفضل طريق لحفظ القرآن الكريم والعلم الشرعي؟ أفضل طريق العناية بالقرآن الكريم وحفظ ما تيسر منه، حضور متون العلم في الحقيقة والعقيدة والحديث والفقه، حضور مجالس العلم، وسؤال الله التوفيق والإعانة. لكن لابد يواظب على مجالس العلم ويعتني، أو في المجالس النظامية مع العناية بالقرآن الكريم وحفظه والسنة المطهرة وما تيسر منها مع كتب العقيدة. لابد يكون عنده عناية وصبر حتى يدرك إن شاء الله ما يريد من العلم. أقول الطريقة المثلى الإحناء على كتاب أو متن مع شروحها، أما يعني التنقل بين الكتب. لا لا لا أنا حصل حفظكم الله، بعض الأخوان يجتهد في تحضيره وقراءة شروحه ويترك بعض يعني الناس في هذا متوافق، الناس متساوتون، اللي يستطيع ولا متن واحد يكفي، متن في الفقه، متن في الحديث، مثلا في العقيدة إذا كان متن وافي، وإذا تنشر عند الساعة لا إزداد من العلم حسب الطاقة، لكن الأهم شيء القرآن، يبدأ بالقرآن يعتني به. صلى الله عليك. هل يتعين أن يكون مدعى عليه في القسامة واحدا أو يجوز أن يكون أكثر ولا مبهما؟ ولا مبهما المدعى لابد واحد، يعني يقسم خمسون منكم على رجل واحد فقرمة، لابد عين واحد. صلى الله عليك. صلى الله عليك. كيف يكون توجيه النبي صلى الله عليه وسلم بإقرار اليهود بالقسم؟ وكيف تكون صفة قسم اليهود؟ والله العظيم ما كان، والله العظيم ما قتلنا ولا نعلم مقاتلا، كل واحد يقول هكذا. ليسوا أصحاب دين ولهم ما هم لها هم يدعون أنهم دين، عندهم دين على دين التوراة، هم يرون أنهم على دينه وهم باطل، دين باطل. صلى الله عليه وسلم. يؤمنون بالآخرة وأن هناك جنة هناك، هل يهود والنصارى يؤمنون جنة والنصارى؟ كذلك فيه فائدة أنه الخصوم إذا كان فيهم كبير يبدأ الكبير، ولهذا قال كب كبر، تكلم هو يصل ثم يصل الله يصل، هذا هو السنة. يقدم اليمين ولو كان اللي على اليسار أكبر، لأن يعني الرسول قدم ابن عباس وهو على يساره الشيوخ. نعم. غفر الله لك، لكن مقصر رضاك الله إذا كنت أنت المعطي ويسلم أعطى الذي عن يمين. نعم. لكن إذا كان غير كبير، إيه إذا كان يبدأ برئيس القوم، ورئيس القوم يدلها يمشيها على يمينه، أيمين رئيس القوم، مثل ما كان يعطى النبي ثم يمشيها على يمينه. ليس عن الصاب. نعم. ليس عن الصاب. أيمين الرئيس. أحسن الله عليك. الإيثار بالقرب هل هو مكروه؟ مو مكروه لا. مو مكروه إذا بعض القرب يكون يوجد مكانه، تختلف القرب، بعضها مو مكروه، مثل بشارة فتح المسلمين، مثل تقدم أنا نبيها أو شيخ في مجلس أو ما أشبه هذا. الصديق رضي الله عنه لما جاء الثقيف مسلمة، جاء المغيرة يبشر بإسلامه، قال الصديق أرجوك أن تهابني هذه المسلمة حتى أبشر بها النبي عليه الصلاة والسلام. فقاعدة قاعدة الإثار بالقرى مكتوب، بس فيها تفصيل. هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الاستنشاق والمضمضة وغسل الوجه جميعا؟ لا، مش ما نسيها، بس قرأة واحدة المضوى والاستنشاق. ولو جمع الإنسان فيه يعني؟ لا، ما يتمكن الإنسان منها، مش ما نستنشاق، راح ما في المضوى والاستنشاق. نعم. لو فعل هذا عفى الله عنك. ما هم متيسر، هذا مهم متيسر، تفرض ما لسنا. ما المفهوم بأبي وأمه؟ ها؟ أفديك يعني، أفديك بأبي وأمه، مو قسم، فدا فدا. صلى الله عليك. إذا كان المرأة لا يصلي زوجها تذهب إلى أهلها، تذهب إلى أهلها، لكن في الوقت هذا أحسن الله عليك تذهب إلى أهلها وتترك ترك الصلاة كافر إن شاء الله. اليمين على من؟ هذه القاعدة تثبت على كل هدية